هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسائل ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. في هذا الباب انتهى المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان التوحيد على سبيل العموم والمراد الشيخ، ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله المسائل المنافية لحقيقة التوحيد أو المنافية لكمال التوحيد في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. ما قال الشيخ نمت من أمر الشيخ الشيخ حمد عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخامسها ترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين ولا يعلم له فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وخامسها ترتيب. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان فروض الوضوء، وتقدم الكلام على فروض الوضوء الأربعة، وهي غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس ومن الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما نص عليه سبحانه وتعالى بقوله: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم المصنف هنا رحمه الله يبين الفرض الخامس من فروض الوضوء، قال: وهو الترتيب، ويستدل عليه من قوله سبحانه: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إن الله عز وجل أدخل الممسوح وهو مسح الرأس بين المغسولات، المغسولات اللي قبله هي غسل الوجه واليدين، واللي بعد مسح الرأس هو غسل الرجلين. فإدخال الحق سبحانه وتعالى مسح الرأس بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب، وإلا لو لم يكن الترتيب واجبا لأخره الحق سبحانه وتعالى في الذكر وجعله بعد ذكر المغسولات. لكن لما أن الله عز وجل ذكر الممسوحة من بين المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، وأن الله عز وجل إنما أدخله بين المغسولات مراعاة للترتيب. هذا استنباط من هذه الآية. والدليل الآخر على ذلك هو فعله عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن، وهو الموضح للمفسر عليه الصلاة والسلام، وهو المبين للقرآن عليه الصلاة والسلام. وقد بين عليه الصلاة والسلام لنا ذلك بفعله، إنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، قالوا: ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف الترتيب في وضوئه أبدا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ مرتبا. فدل ذلك على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء، بحيث لو أن المتوضي قدم غسل عضو على عضو مخالفا للآية إن وضوءه لم يصح، لابد من الترتيب، لكنه الترتيب يسقط كما سيأتي في الغسل من الجنابة. أما الغسل من الجنابة فلا يشترط له الترتيب، لأن الله عز وجل لم يأمر بالترتيب ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يأمر بتكفير ولم يأمر بموالاة بخلاف الوضوء، إن الله أمر فيه بالتكفير وبالموالاة كما ذكر العلماء رحمهم الله استنباطا من آية الوضوء. قال وخامسها يعني خامس الفرائض ترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى. نوت الدلالة من هذه الآية، قال رحمه الله لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، وهو مسح الرأس بين مغسولين، وهو غسل اليدين وغسل الرجلين. قال ولا يعلم له فائدة، يعني إدخال الممسوح بين مغسولين لا يعلم له فائدة إلا الترتيب. والآية سيقت ببيان الواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الوضوء وقال عليه الصلاة والسلام هذا وضوء لا يقبل الله لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني في كيفيته وفي ترتيبه وفي صفة الوضوء على سبيل العموم. ومن صفة الوضوء أن يتوضأ المسلم مرتبا كما فعله عليه الصلاة والسلام وأوضحه لأمته. وقول علي رضي الله عنه ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. المصنف هنا يفترض اعتراضا ويجيب عنه، فإنه افترض أن معترضا يعترض عليه. قال إن الإمام علي رضي الله عنه روي عنه ما يدل على عدم وجوب الترتيب، وهو قوله رضي الله عنه ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. فمفهوم كلام علي رضي الله عنه أن الترتيب ليس بواجب وأنه سنة. المصنف هنا يجيب عنه ويقول إن مراد علي رضي الله عنه بهذا هو الترتيب بين اليدين وكذلك في الرجلين، فإنه يقصد أنه لو قدم غسل اليسرى على اليمنى إن وضوءه لا صحيح لأنه غسل اليدين، فتقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين سنة وليس بواجب، لأن الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق ولم يقل اليمنى ثم اليسرى. وكذلك في غسل القدمين، لو قدم غسل الرجل اليسرى على الرجل اليمنى لصح وضوءه، لكنه ترك الأولى والأفضل وهو التيامن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من صفته أنه يجبه التيامن في تنحله وترجله وفي وضوءه عليه الصلاة والسلام. فالمصنف افترض هذا الاعتراض من معترض مستدلا به على عدم وجوب الترتيب ويجيب عنه بهذا الجواب. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما عنا به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد. مخرجهما في الكتاب لأن الله قال وأيديكم، قال وأرجلكم، ولم يقل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. فلو نكس وضوءه لم يحتسب نكس وضوءه فلو نكس وضوءه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه. يقول لو قدر أن إنسانا نكس وضوءه، وش معنى نكس وضوءه؟ يعني ابتدأ بغسل قدمين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهل يصح وضوءه؟ قالوا لا يصح منه ما قبل غسل الوجه، فغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين كل ذلك لم يصح منه، ما صح منه إلا غسل الوجه. نعم. وإن توضأ 4 مرات منكسة صح إن كان متقاربا، لأنه يحصل له في كل مرة غسل عضو. فلو توضأ 4 مرات منكسة الوضوء نكس وضوءه صح وضوءه ولا ما صح؟ قال فإن وضوءه يصح، لأنه إذا توضأ المرة الأولى منكسا للوضوء فالوضوء الأول يصح منه إيش؟ الوجه. والوضوء الثاني يصح منه اليدين، والثالث يصح منه مسح الرأس، والوضوء الرابع يصح منه غسل القدمين، لكن هذا بشرط أن يتوالى الوضوء حتى لا تنقطع الموالاة. والموالاة كما سيأتي تعريفها في كلام المصنف أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. فإذا توضأ 4 مرات ولم تنقطع الموالاة فإن وضوءه عند ذلك يصح. نعم. ولو غسل أعضاءه دفعة لم يصح. لكن لو غسل أعضاءه كلها دفعة واحدة لم يصح، وهذا بخلاف الغسل من الجنابة، فإن من اغتسل غسل الجنابة مرة واحدة يصح ويرتفع حدثه الأصغر وحدثه الأكبر، يصح منه ذلك. نعم. فلو انغمس في كثير بنية رفع الحدث، فلو انغمس في كثير يعني انغمس في ماء كثير، نعم، بنية رفع الحدث، فإن خرج مرتبا ومسح رأسه في محل مسحه صح، نعم، وإلا فلا. خرج مرتبا، خرج مرتبا لأعضاء الوضوء، فلما خرج مسح الرأس قبل إخراج القدمين. يقول المصنف يفرض مسألة وهي لو أن الإنسان عنده ماء كثير فانغمس به، فلما أراد أن يخرج قال أنا أخرج أنا متطهر وأكون متوضئا، فأخرج مرتبا خروجه على ترتيب أعضاء الوضوء، فأول ما أخرج رأسه والوجه، فكان أول ما خرج من أعضاء الوضوء إيش؟ الوجه. ثم أخرج يديه، فلما أخرج يديه مسح رأسه ثم أخرج قدميه، صح وضوءه إلا ما صح؟ صح وضوءه. وسادسها موالاة لقوله تعالى. الآن يبين لنا الفرض السادس وهو الموالاة، والموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين مثلا حتى يجف غسل الوجه، فإذا أخر غسل اليدين حتى جف الوجه في زمن معتدل، يعني ليس في زمن حر شديد ولا في زمن برد شديد، لأنه في الحر الشديد ربما أنه ينشف بسرعة، وكذلك في البرد الشديد يجف الماء بسرعة، فهذا لا اعتبار به، لا، إنما الاعتبار في الزمن المعتدل، في الزمن المعتدل، فإذا أخر غسل يديه حتى جف الوجه فإن وضوءه لا يصح كما سيأتي الدليل عليه. نعم. لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالأول شرط والثاني جوابه. فالأول شرط إذا قمتم إلى الصلاة جوابه فاغسلوا. نعم. ومتى وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه، لا يتأخر عنه فتحصل الموالاة بينهما. نعم. وجب أن لا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء، فيستلزم موالاتها، ويؤيده ما روى خالد بن معدان. هذا استنباط من الآية، ثم بعد ذلك الدليل الصريح على المسألة هو هذا الحديث الآتي. يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. لمعة يعني موضع لم يصبه الماء. نعم. قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. هذا الدليل الصريح على وجوب الموالاة، وأن الموالاة بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء. هذا الحديث هو حديث خالد بن معدان، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة، يعني موضع لم يصبه الماء، قد الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء جميعا، ولم يأمره بغسل القدم فقط، ولو كانت الموالاة لا تشترط لأمره أن يغسل القدم الذي لم يصب بعضه الماء ويكتفي بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بذلك، بل أمره أن يعيد الوضوء كله وأن يتوضأ وضوءا كاملا، فدل ذلك على وجوب الموالاة، ولو لم تجب الموالاة لأمره أن يغسل القدم الذي فيه شيء لم يصبه الماء. نعم. وهذا دليل صريح واضح، نعم، في وجوب الموالاة. نعم. رواه أحمد. فلو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط. والموالاة في الأصل مصدر والا، مصدر والا الشيء يوليه، يواليه يعني يتابعه. نعم. مصدر والا الشيء يواليه إذا تابعه، والمراد هنا ما أشار إليه. يبين معنى الموالاة في اللغة يعني متابعة الشيء مباشرة وعدم التأخر بين الأمرين، هذه الموالاة في اللغة، ولكنها في الاصطلاح يعني في اصطلاح أهل العلم وفي اصطلاح الفقهاء أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، يعني العضو الذي قبله في زمن معتدل، يعني ليس بحر شديد ولا بزمن ولا في برد شديد. فإن كان في برد شديد أو في حر شديد فإنه ينظر إلى الزمن المعتدل. فلو قدر مثلا أن الوجه يجف مثلا خلال 3 دقائق في وقت الاعتدال، لكنه في البرد الشديد وفي الحر الشديد يجف في خلال 2 دقيقة، فالعبرة بإيش؟ الزمن المعتدل، وهم مقداره 3 دقائق. فلو جف وجهه في وقت الحر الشديد أو البرد الشديد قبل 3 دقائق، يعني هذا كمثال 3 دقائق يكون قبل 3 دقائق، فإنه لا يؤثر على الموالاة، فإنه لا يؤثر على الموالاة. نعم. والمراد هنا ما أشار إليه بقوله بألا يؤخر المتوضئ غسل عضو أو مسحه حتى يجف بكسر الجيم، أي ينشف، ما فاعل يجف أي العضو الذي قبله، في زمن معتدل الحر والبر، أي قدره من غيره أو قدره. هنا في زمن معتدل ليس بحر ولا برد، أو قدره، قدر الزمن المعتدل في وقت الحر أو في وقت البرد كما مثل لكم. فلا يؤخر غسل يديه حتى يجف وجهه، ولا مسح رأسه حتى يجف يداه ولا غسل رجليه حتى يجف رأسه ولو كان مغسولا. وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس مثلا حتى جف الوجه فإنه لا يؤثر، لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه لكن اليدين لم تجف هل يؤثر على الوضوء؟ ما أثر، لأنه قال في تعريف الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، ما هو الذي قبله أو لا تجف جميع الأعضاء، لأن هذا قد يكون فيه لا سيما في وقت الحر الشديد وفي برد الشديد قد يكون فيه صعوبة، لكنه الحكم والعبرة بالعضو الذي قبله مباشرة، فلا يؤخر مسح الوجه حتى تجف اليدين. لكن لو لم يمسح رأسه إلا بعد أن جف وجهه لكن يديه لم يجف، فهل يؤثر على الموالاة؟ ما يؤثر على الموالاة. نعم. وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس مثلا حتى جف الوجه دون اليدين لم يضر، وهذا واحد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا أنت. معكم صلاح. أنا معكم.